الحياة مثلا وصف مشترك بين الخالق والمخلوق. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. لكن حياة الخالق تختص به، وهي حياة كاملة من جميع الوجوه، لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإنها حياة ناقصة مسؤولة بفناء. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالقدر المشترك وهو مطلق الحياة الكلي لا يختص لأحدهما دون الآخر، لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به لم يقع فيه الاشتراك، وحينئذ لا محذور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي، وإنما المحذور أن يجعل أحدهما مشاركا للآخر فيما يختص به. ثم إن إرادة ذلك أعني نفي مطلق التشابه، تستلزم التعطيل المحض، لأنه إذا نفي عن الله تعالى صفة الوجود مثلا بحجة أن للمخلوق صفة الوجود، فإثباتها للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير، لزم على نفسه أن يكون الخالق معدوما، ثم يلزمه على هذا اللازم الفاسد أن يقع في تشبيه آخر، وهو تشبيه الخالق بالمعدوم باشتراكهما في صفة العدم، فيلزمه على قاعدته تشبيهه بالمعدوم، فإن نفى عنه الوجود والعدم وقع في تشبيه ثالث أشد، وهو تشبيهه بالمجتمعات، لأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع انتفاؤهما كما يمتنع اجتماعهما. أفهمتم الآن؟ على كل تقدير يكون هذا خطأ. إذا قال أنا لا أثبت وجود الخالق مثلا لأن المخلوق وجودا، فإذا أثبت وجود الخالق لازم من هذا إيش؟ التشابه. يقول طيب لا تثبت الوجود، ماذا يثبت إذا نفى الوجود؟ العدم. لابد، لأن الوجود والعدم متناقضان. أثبت العدم وقع في تشبيه، ما هو تشبيه بالمعدومات. إذا قال إذن أنتم الحين طردتموه، إن قد موجود قد مشبه، إن قد معدوم قد مشبه، إذن أقول لا موجود ولا معدوم، ماذا نقول؟ نقول وقع في أشد مما فر منه، وقع في تشبيهه بالممتنعات، لأنه لا يمكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، لا بد من أحدهما. فصار الاعتماد على نفي التشبيه، إن أراد به التشبيه المطلق فهذا له من القول، لأنه لم يقل أحد من الناس إن الخالق والمخلوق متساويان في كل شيء. وإن أراد مطلق التشبيه فهو أيضا خطأ، لأنه لا بد أن يكون بينهما أصل مشترك يتشابهان فيه، لكن كل واحد يمتاز بما يختص به. هذا المثل بالحياة، الحياة موجودة للخالق وللمخلوق وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا الخالق يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا المخلوق. إذن هنا قدر مشترك، لكن هل حياة هذا كحياة هذا؟ لا، يختص كل واحد منهما بما يتميز به عن الآخر. نعم يقول: وإن يريد به نفي مطلق التشابه، أي نفي التشابه من بعض الوجوه. نعم، فهذا لا يصح. طيب ما هو مطلق الوجوه؟ إيش؟ شو مطلق الوجوه؟ من بعض الوجوه. يعني ماذا؟ مثلنا بالحياة والسمع والبصر. قال في آخر الكلام: نعم، فيشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. تمام. يفترقان من وجه ليس النافع هو يا شيخ، وينفي أي نفي التشبيه من بعض الوجوه. هذا هو. الآن الحياة موجودة في الإنسان وفي الرب، اشتبه فيها ولا لا؟ اشتبه. طيب يختص الخالق بأن حياته كاملة، ليس لا يلحقها فناء ولا تسبق آدم، وحياة المخلوق على العكس. إذا افترق ما يكون نفي التشبيه من هذا الوجه؟ يريد نفي مطلق التشبيه، ما في مشابهة أبدا. هذا إذا أراد هذا كان هذا غير صحيح، لا بد من مشابهة. يعني يقول نفي التشابه مبعض الوجود مطلقا. لا، شبارك الله فيك، وإن أراد نفي مطلق التشبيه، أي نفي التشبيه مبعض الوجود هنا، يعني ليس بينهما تشابه ولا من بعض الوجود، هذا مراد مطلق التشبيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.